الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد شيخي، رجل عنده أولاد طبعا بلغوا سن الحلم ذكورا وإناثا، يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالحجاب بالنسبة للنساء، ولكنهم ما يعني يستجيب لهم وضاق ذرعا بهم، وهذه حاله، فماذا ننصح مثل هذا الرجل؟ يعني ما الذي يستطيع أن يعمله، وما يعني واجبه نحو الشرع؟ يعني الشرع ماذا يأمره في هذه الحالة؟ كم أكبر ولد عمره؟ تقريبا 30 سنة، تتراوح 30-25 يعني في هذا ال... طيب هذا الأب هل منذ نعومة أطهار أولاده قام بواجب تربيتهم وتوجيههم إلى عمل بأحكام الإسلام، أم هو كان متهاونا ثم فاء إلى الحق فبدأ يربي الأولاد على الطريقة الإسلامية والمنهج الإسلامي بعد أن يابس عودهم على عوج؟ كيف كان أمره الأخرى؟ وهنا تكمن المشكلة. يعني هنا يقال في الصيغ ضيعت اللبن، فكثير من الآباء يصابون بمثل هذه المصيبة. كانوا من قبل منحرفين عن الشريعة هم في ذوات أنفسهم، ثم هداهم الله عز وجل واهتدوا، ثم فكروا في توجيه الأولاد فما استجابوا ولا لانوا لهم. وحينئذ ينبغي أن يكون لسان حاله فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هو لازم يلوم نفسه على ما قصر. أما بعد هذا التقصير فهو بقي عليه مسألة فيها دقة متناهية جدا، وهي أنه ما دام أن أولاده لا يستجيبون له، وقد وضح السبب أنه كان مقصرا معهم من قبله، فهو مثلا لم يطبق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ما طبق هذا المنهج النبوي الكريم حتى يستجيبوا له ويتدربوا على الطاعة، طاعة أبيهم. فما دام أنه لم يتخذ هذه الوسيلة الشرعية ليكسبهم فيما إذا بلغوا سن التكليف، فالآن هو بين مصيبة من مصيبتين: إما أن يطردهم من داره، وإما أن يصبر على عوجهم، وأحلاهما مر كما يقال. لكن القواعد العلمية تفرض على المسلم في مثل هذه القضية أن يختار أخف المصيبتين وأقلهما شرا، وصاحب الدار كما يقال أدرى بما فيها، فهو يعلم وغيره لا يعلم. مثلي مثلا كمسؤول لا يستطيع أن يقول هل الخير لهؤلاء الأولاد أن يطردهم أبوهم من داره وألا يعيش معهم ما دام أنهم يعصون الله ورسوله، أم الأقل شرا أن يبقوا عنده وأن يترفق فيهم بعد أن بلغوا هذا السن، وأن يظل قائما عليهم في توجيههم وتعليمهم وتربيتهم، ولعل وعسى أن يستجيبوا له بعد فوات الأوان. هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال.